وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقيم الساعة حتى يكثر المال، لقد كثرت الأموال وسوف يزداد وسوف يزداد وسوف تزداد الكثرة حتى يهم الرجل من يقبض صدقته، وحتى يعرض الرجل المال على الرجل هبة أو صدقة فيقول لا حاجة لي به. وهذا أمر لا بد أن يقع إن لم يكن قد وقع في زمان لا نعرفه سابق، ولكن لا بد أن يقع، لا بد أن يكثر المال حتى يكون الإنسان مهتما لصدقته لا يجد من يقبلها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.